تزوجت زوجة زواجا شرعيا، وبعد شهر واحد من زواجنا حصل خلاف بيننا بسيط، وطلبت مني زوجتي الطلاق وأبيت، وفي يوم من الأيام طلبته والحق علي بذلك وطلقتها طلقتين، هل علي اسم في ذلك وهي نادمة؟ تزوجت زوجة زواجا شرعيا، وبعد شهر واحد من زواجنا حصل طلاق أو خلاف بيننا بسيط، وطلبت مني زوجتي الطلاق وأبيت، حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلبت الطلاق فأبيت، وفي يوم من الأيام طلبته والحق علي بذلك وألحت علي بذلك وطلقتها طلقتين، هل علي اسم في ذلك وهي نادمة بعدما طلقتها؟ نرجو عليكم، ما عليك إذن، لكن لك الرجعة طلقتين بعدها واحدة، يبقى واحدة لك مراجعة. نعم لك الرجعة. نعم.